بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 13 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في الرقائق، وما زلنا في آداب الأكل. والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. من ذلك ألا يبتدئ بالأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقديم لكبر سن أو زيادة فضل، إلا أن يكون هو المتبوع. ومنها ألا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون بالمعروف. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: من ذلك ألا يبتدئ بالأكل إذا كان معه من يستحق التقديم لكبر سن أو زيادة فضل، إلا أن يكون هو المتبوع. ومنها ألا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه، ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يلتبس بالانقباض، ولا يتصنع بالانقباض. ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لئلا يستحيوا. ومن ذلك ألا يفعل ما يستقذره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه، وإذا أخرج شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة، فقد يكرهه غيره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: من آداب الاجتماع على الأكل ألا يبتدئ بالأكل إذا كان معه من يستحق التقدم، يعني إذا كانوا مجموعة يقدم أكبرهم يبدأ ويقول بسم الله ابدأوا. أما إذا كانوا في بيت رجل قد أضافهم فالذي يبدأ هو صاحب البيت، يقول بسم الله ابدأ ويبدأ أمامه. قال: ومنها ألا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين وغيرهم. والمصنف هنا لعله يستدل بالحديث القائل: تحدثوا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم. ولكن هذا الحديث لا يصح، ولذلك يجوز الإنسان أن يتكلم على الطعام ويجوز أن يسكت، فليس هناك أحاديث في فضل الكلام على الطعام ولا أحاديث في فضل السكوت أثناء الطعام. إذن فالأمر على الإباحة، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. قال: ومن ذلك، أي من الآداب، أن يقصد أو أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه، يعني إذا كنت تأكل مع جماعة حاول أن تؤثرهم أن يأكلوا لذائذ الطعام، ولا تؤثر نفسك عليهم فتنتقي اللذيذ وتأكله وتترك لهم الباقي، بل تتعامل بالإيثار لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم حاجة لهذا الأمر، إلا أنه يؤثر أخاه على نفسه في الطعام. فإذا كان في الطعام شيء لذيذ فليؤثر الضيوف أو يؤثر غيره من إخوانه باللذيذ. قال: ولا يحوج رفيقه أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. يعني إذا كنت أنت ضيفا عند أحد لا تنكمش، ويكون الأكل أمام قد وضع أمامك مثلا لحما وأرزا وخبزا وفاكهة، فأنت تأكل من الأرز فقط وتنتظر حتى يقول لك كل من اللحم، ثم تأكل من اللحم فقط وتنتظر حتى يقول كل من الفاكهة. ما دام قد وضع أمامك الطعام قل بسم الله واستعن بالله وكل، لا تحوجه أنه يقول لك كل كل كل. هذا إذا كنت أنت الضيف. وإذا كنت أنت صاحب المنزل فعليك حتى ولو أكل أن تزيده وأن تكلمه وأن ترحب به وأن تشعره أنك تسعد كلما أكل أكثر، حتى ينبسط الرجل في الأكل، لأن هذا نوع من أنواع الإكرام. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لئلا يستحيوا، يعني يضع عينه في الأكل ويأكل ولا ينظر إلى هذا يأكل كثيرا وهذا يأكل قليلا وهذا يأكل من هنا وذاك يأكل من هناك، وينظر إليهم بعينه، فإن الناس قد يستحون من هذه النظرات أثناء الأكل. ومن ذلك ما يحدث من بعض الشباب أنهم يصورون الناس أثناء الطعام. يعني كنا في الجمعة الماضية عزمونا على خطبة جمعة ورحنا، كل ما طلعت من المسجد أتصور معاك أتصور معاك أتصور معاك أتصور، حتى ضج الإنسان، شباب في الكلية والجامعات. قلنا طب الحمد لله، فاستضافونا في بيت على الغداء ونحن نأكل يصوروننا حتى أثناء الأكل. فقلت: يعني أنتم تقولون أنا سننكر أننا أكلنا وأنتم الآن تصوروننا بالصوت والصورة حتى إذا أنكرنا أننا تغدينا عندكم، فهذا شاهد على أننا أكلنا. مثل هذه الأمور قد تسبب حرجا وحياء للإنسان. ولذلك لا ينبغي للإخوة الذين يجيزون التصوير بالهاتف أن يصور أحدا إلا بإذنه. يعني ماشي، أنا ماشي في يوم خارج من البيت وأحد الإخوة يقرأ علي الكتاب ويمشي من المسجد إلى البيت، هو يقرأ وأنا أسمع له، فيريد أن يختم كتابا معينا قراءة، فرأنا بعض الناس فأخذ يصورنا ونحن نمشي نقرأ الكتاب. كان ينبغي أن يستأذن. أنا أعرف أن هذه كلها محبة، وأنت لما تصور صديقك كذا من باب الحب وكذا، لكن قد هو لا يحب ذلك ولا يرى ذلك، فينبغي أن نقلل قصة التصوير مع فلان والتصوير مع فلان. إذا كنت تحب إنسانا فادع له بظهر الغيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله عند رأسه ملكا، كلما دعا قال آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فإذا أحببت إنسانا في الله فلتدعو له، ولا تكن حريصا أن تتصور معه وكذا وتخرج الصورة لأصدقائك: أنا قبلت الشيخ فلان اليوم وتصورت مع إلى آخره، فإن هذا كله قد يكون من باب المفاخرة والمباهاة التي لا قيمة لها في الشرع. قال: ومن ذلك ألا يفعل ما يستقذره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه. يعني إذا كانت هذه الحركة أنه يأكل بيده ويبقى أرز مثلا في يده فينفض الأرز في الطبق مرة أخرى، هذا نوع من أنواع الاستقذار، الناس تستقذر هذا. مثل هذه الحركات لا ينبغي أن يفعلها الإنسان، وإنما ينبغي أن يأكل بأدب، وإذا وقع منه شيء من الطعام يأخذه ويأكله ولا يتركه للشيطان، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في تقديم الطعام إلى الإخوان. ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيص والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول: كلوا فما صنعته إلا لكم، ويقدم ما حضر من غير تكلف، ولا يستأذنهم في التقديم بل يقدم من غير استئذان. قال: يستحب الإنسان إذا كان عنده طاقة أو عنده سعة يعزم بعض إخواني وأحبابي الذين يحبهم على طعام عنده، على غداء، على عشاء، ولا ينتظر حتى تأتي مناسبة وليمة من الولاء، زواج أو عقيقة أو نحو ذلك، وإنما يجمعهم ويأكلون ليسعدهم ويدخل السعادة على قلوبهم. قال: ويقدم الطعام من غير استئذان. يعني إذا جاءك ضيف تقول: ها إن شاء الله نجيب عشاء، يقولك: لا شكر، سنحضر عشاء، يقول: لا شكرا شكرا. أنت تقول له ذلك لأنك تنتظر أن يقول لك شكرا شكرا، لا، إنما يحضر بدون استئذان، لا يستأذنه، لأن إبراهيم عليه السلام لما جاء الضيوف لم يقل لهم: يا رأيكم جيب عشاء، وإنما فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، أي عجل مشوي. إذا كان ليس لديك قدرة وليس عندك عجول ولا تستطيع أن تأتي بعجل، فأتي بتيس مشوي، فإن لم يكن عندك خروف مشوي فأتي بدجاجة مشوية، إذا لم يكن عندك قدرة فأتي بما عندك، ولكن لا تستأذن، لأن الاستئذان قد يحرج الضيف. ولذلك قال: ولا يستأذنهم في التقديم. قال: بل يقدم من غير استئذان. نعم. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده، من التكلف أنك تأتي كل ما عندك تقدمه للضيف، وتترك أطفالك لا يجدون طعاما إذا كنت أنت يعني ظروفك صعبة، وإنما تترك شيئا لزوجتك وأولادك وتأتي بالباقي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن آداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهما، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصر عن تحصيل ذلك. فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. إذن من آداب الزائر الضيف ألا يقترح طعاما بعينه، يعني لا يقول: نحضر لك الغداء، يقول: لا بأس، ولو كان سمك بوري يكون أفضل، أو لو كان بطا لكان أحسن، أو لو كان لحما لكان جيدا. لا تقترح، لأنه ربما توقعه في حرج ويكون قد أعد لك لونا آخر، فقد يستحي ويتكلف ويحضر اللون الذي طلبته، إلا إذا كان مضيفك يحب ذلك. يعني واحد قال: أنتم معزومون عندنا غدا، جزاك الله خير، تحبون اللحم أم السمك؟ وفي مقدرته يحضر اللحم أو السمك، في هذه الحالة اقترح. وإذا كان اللحم أغلى والسمك أرخص تطلب ماذا؟ الأرخص، تطلب الأرخص السمك مثلا. ولذلك يقول إيه؟ والخير اختار أيسرهما، الأيسر على الإنسان لا يختار الأشد والأغلى. أو لو جاء إلى الإنسان ووضع له طعاما وكان هذا الطعام يعني هو نفسه لا يأكله، يحاول قدر الإمكان ألا يظهر لصاحب البيت أنه لا يأكله، هب أنه لا يأكل هذا الطعام لمرض أو نحوه، يحاول ألا يظهر لصاحب البيت أنه لا يأكله حتى لا يوقعه في حرج. فكل هذا من حسن الخلق الذي يفصله المصنف رحمه الله تعالى. أما القصة التي ذكرها عن الشافعي أن الزعفراني كان كل يوم عنده طباخ وناس تشتري ألوان من الطبخ، ورجل غني جدا يطعم ناس كثيرين، فلما نزل الشافعي عنده يقدم ورقة ماذا تريدون في الطبخ اختاروا، فالشافعي كتب شيئا جديدا ففرح لأن الشافعي يعني حينما قال وهذا اللون أيضا، أولا الزعفراني في مقدرة يشتري هذا، ولم يكتب الشافعي هذا إلا إذا علم أن الرجل غني وأنه يستطيع أن يشتري كل هذا. الأمر الثاني أن الزعفراني سعد لأن هذا اللون سوف يسعد الشافعي، وهو يريد أن يسعده ويدخل عليه السرور. وأحيانا يحدث تكلف كثير يا أخواني، يعني مثلا دخلنا كنا اثنين ضيوف وصمموا علينا اثنين سعوديين لا بد تتغدوا عندنا، لا بد ذهب يذبحون لنا شاتين لأننا اثنين. يا جماعة الشاه الواحدة تكفي وزيادة، لكن عندهم لا، من الكرم لكل واحد ذبيح. هذا نوع من أنواع التكلف الزائد. وأيضا كان معنا بعض الشباب وكنا في معرض القاهرة الدولي، وأحد الإخوة قال لا بد أن أعزمكم على الغداء. ذهبنا على الغداء في مطعم سمك، كنا حوالي 10-12 واحد، وظننا أن المسألة ستكلف مثلا 500، هذا من عدة سنوات، من 5 سنوات أو أكثر أو 6 سنوات، تكلف مثلا 500 جنيه كذا. ففوجئت بأن الرجل تقريبا دفع كم 1000 جنيه، أظن 5000 جنيه على الغداء. كم يا شيخ أيمن؟ 5. شيخ أيمن كان معنا، دفع 5000 جنيه على الغداء. طبعا نحن تأثرنا، ولما ورد يقول لا لا لا واجبكم أكثر من هذا. بعد ما خرجنا الشباب كان قال لا والله كان عطانا الفلوس، جبنا بها كتب من المعرض وكنا أكلنا أي شيء، يعني كان وزع لنا 5000 جبنا بها كتب، اشترينا كتبا بها. نحن إذا وجدنا الكتاب هنا وفي مكتبة أخرى أقل 3 جنيه أو 5 جنيه بسرعة إلى المكتبة الثانية، لأن الكتاب أرخص 3 جنيه زمان، أيام زمان، أيام ما كان الدولار ب7 جنيه يعني. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في آداب الدخول للطعام. ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، فإن صادفهم من غير قصد فسألوه الأكل نظر، فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز له أن يأكل. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به، عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك، جاز له أن يأكل. ذكر المصنف هنا مسألتين. المسألة الأولى إذا دخل على قوم يأكلون وقالوا له تفضل فينظر، إن كانوا قالوا له تفضل حياء فلا يأكل، وإن كانوا قالوا له تفضل ويسعدهم أن يأكل معهم شاركهم الأكل ولو بالقليل. المسألة الثانية لو دخل دار صديقي فلم يجد أحدا فيها ووجد فيها طعاما، ويعلم أن صديقه لو علم أنه أكل من طعامه لسعد يأكل، قوله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على حاضر. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. في أي صورة هذه؟ في أي صورة؟ صورة النور. أحسن، أنار الله قلبك بالإيمان. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في آداب الضيافة والإجابة. ومن آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق، وقال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. بمناسبة الدخول على الناس الذين يأكلون، قرأت في قصص العرب، بعض الناس يعني من قصص البخلاء، كتاب البخلاء للجاحظ أظنه أو غيره، لا أذكر، لأن قرأتها منذ زمن، أن رجلا مر على قوم وهم يأكلون فقالوا: تفضل. فتهيأ ليجلس فقالوا: انتظر، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن آكل. قالوا: أو ما تعلم رد التحية؟ قال: كيف؟ قال: نحن نقول تفضل وأنت تقول شكر. قال: ومن آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. لماذا التقي يا إخواني؟ قال العلماء: لأن التقي إذا دخل بيتك فقدمت له كثيرا شكر، فقدمت له قليلا ستر. أما غير التقي إذا قدمت له كثيرا حسد، وإذا قدمت له قليلا فضح. الحقيقة يا إخواني حقيقة مرة، ينبغي الإنسان أن يكون ستيرا على إخوانه. هب أنك دخلت على إنسان وقال لك تفضل وكذا، ولم يقدم لك مثلا إلا بطاطس وخبز مثلا أو جبن وخبز، كل قل ما أجمله ما ألذه ما شاء الله. وإذا خرجت لا تخبر أحدا بأنك دخلت عند فلان وقدم كذا وكذا فقط. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته فقدمت له عائشة رضي الله عنها خلا وخبزا الموجود، فأخذ يضع الخبز في الخل ويأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، والله الخل ده غموس رائع وإدام جميل، ليدخل السرور على عائشة رضي الله عنها حتى لا تتضرر أو تتأذى، وهذه طاقتها. نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الناس معاملة حسنة، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قد تكون غنيا لكن دخل عليك ضيف مثلا بعد العشاء، لم تجد محلا تشتري منه كذا تشتري، فجئت له بالموجود في البيت فيأكل ويستر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. قوله: وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء، يعني إذا أعددت طعاما حاول أن تنظر مجموعة من الفقراء يأكلون معك. لماذا؟ لأن الفقير هذا قد لا يجد هذا الطعام في بيته إلا كل مدة طويلة، لكن الغني إن أطعمته لحما فهو يأكل اللحم، أطعمته سمكا فهو يأكل السمك، يعني لن تأتي له بجديد. وليس معنى هذا أنك تهمل الأغنياء، لا، لو لك أصدقاء من الأغنياء الواجدين وجئت بهم على الأقل تأتي بفقير أو اثنين ممن قد لا يجدون هذا. أذكر مرة ونحن في دولة أوغندا دخلنا مكانا لتحفيظ القرآن الكريم والطالب يحفظ القرآن في 4 سنوات. فالمهم قلنا لهم نريد أن نطعم الطلاب، فقال مدير المعهد ماذا تريد أن تطعموهم، لأنه في مبيت وفي النهار يدرسون وفي الليل يبيتون وهكذا ويأكلون. المهم أن اليوم يبدأ من قبل الفجر بساعتين حفظ القرآن إلى العشاء، يستريحون بين الظهر والعصر فقط. قلت لهم نريد أن نطعمهم كلهم كده نعزمهم. قال جزاكم الله خيرا شيء طيب. قلنا لهم سنعزمهم كم عددهم لأننا نريد أن نطعمهم لحما وأرزا. قال سبحان الله، أنجمع اللحم والأرز في وجبة واحدة؟ قلت له كيف؟ قال الأرز عندنا وجبة مستقلة. فتعجب، ظننت أن الرجل يقول. قلنا لا، لابد أن يأكلوا لحم وأرز، وجئنا لهم الحمد لله بلحم وأرز وأكلوا كذا. ذهبنا إحدى القرى فأحببت أن أتأكد، قلت لهم لأهل القرى ومجتمعين نحن نعرض عليهم الإسلام وكذا ونمزح معهم، ماذا تحبون اللحم أم الأرز؟ الذي يحب اللحم يرفع يده. 7 رفعوا أيديهم. قلت جزاكم الله خير. ما قلت جزاكم الله خير لأن كان فيهم كفار لسه، قلت thank you very much. الذين يحبون الأرز يرفعون أيديهم، حوالي 150 رفع أيديهم يحبون الأرز. فتعجبت جدا أنهم يحبون الأرز أكثر من اللحم، لأنهم لا يجدون الأرز أصلا. فقد يكون الطعام عندك تأكله كل يوم وغيرك يشتاق إليه، فإذا عملت وليمة انظر إلى الناس الذين قد لا يجدون هذا الطعام. مثلا لا يجدون مثلا الكيك، اعمل لهم كيك. لا يجدون الحلوى، اعمل حلوى. لا يجدون اللحم، اعمل لحم، وهكذا حتى تطعمه شيئا لم يأكله فيسعد. فإذا أدخلت السرور والسعادة على قلب رجل فقير فإن هذا لك عند الله بمكان. قال وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم، يعني إذا الإنسان يبدو أن النت يعمل ولا لا يعمل، يعمل؟ الإنسان إذا عمل وليمة وجاء بأصدقائه ووليمة أخرى وجاء بأصدقائه ووليمة أخرى وجاء بأصدقائه وترك أولاد عمه وأولاد خاله وأقاربه فإن هذا قد يوحش صدوره. ولكن إذا كان في وليمة في أصدقاء، هات 2-3 من أقاربك، 2-3 من أقاربك في الوليمة الأخرى وهكذا، لأن الأقارب أولى بالصلة، فلا تهمل أقاربك في الضيافة. قال فإن إهمالهم يوجب الإحاشة وقطيعة الرحم. قال وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، يعني يأتي بمن يحبهم أكثر، ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر. تمام. التقيت بأحد الناس الأغنياء، هو ليس من مصر، من دولة أخرى، يخرج زكاة مبلغا كبيرا، فكان يحدثني عن مصارف الزكاة وكيف. فقلت لو ابدأ بأقاربك. قال الحقيقة أنا على حد قولي، يقول أنا لا أوزع زكاة مالي في قريتي، إنما أوزعها في قرى أخرى. فسألت وقلت قريتك وأهلك أولى بذلك، فزعم أنهم يحسدونه، زعم أنهم يحسدون ويحسبون له، ما دام وزع زكاة مثلا 200,000، 300,000، 300,000 دول كام؟ احسبهم بقى ربع العشر، إذن هو يمتلك كذا وكذا من الملايين. فقلت له هذه نظرة سلبية ونظرة غير صحيحة، بل إن أقاربك وأهل بلدتك إذا أكرمتهم فإنهم يدعون لك ويحبون لك الزيادة والخير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بل استعمال السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. هنا مسألتان: المسألة الأولى قوله ولا يقصد بدعوات المباهاة والمفاخرة، يعني لا يقول دعوت الشيخ فلان، دعوت الحج فلان، كان عندي الدكتور فلان، كان عندي الوزير فلان في بيتي. إذا كانت الوليمة من أجل المفاخرة لا أجر لك فيها، وإنما ينبغي أن تكون الوليمة فقط من أجل الله وإدخال السرور على الناس. قال: ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، يعني إنسان عنده مشاغل كثيرة جدا جدا، لا تقول قد عزمتك ولا بد أن تأتي، ربما هو يعطل محاضرة له أو يعطل مصلحة من مصالح المسلمين لكي يجيبك، قد يكون صعبا، وإنما خيره إذا كان لا يشق عليك تحضر عندنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وأما آداب الإجابة فإن كانت دعوة عرس فالإجابة إليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإذا كانت لغيره فهي جائزة، ثم ينبغي ألا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. فرق المصنف بين دعوة العرس ودعوة الوليمة العادية. لو واحد دعاك قال لك إن شاء الله عندنا عرس وتأتي تتغدى معنا غدا، هنا قال كثير من أهل العلم بالوجوب، وإن تأخرت بدون عذر تأثم، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. قالوا كلمة وليمة كانت تطلق على ولائم الأعراس، لكن هنا العلماء قالوا بأن الدعوة أقسام: القسم الأول الدعوة العامة، إذا وقف على المسجد وقال يا جماعة أنتم كلكم معزومون عندنا غدا، هنا لا تجب على الأعيان، لو استطعت أن تذهب وإذا أردت أن لا تذهب لا تذهب، أو يكتب ورقة على المساجد كما نفعل الآن مثلا، أو على الإنترنت: ندعوكم لزواج فلان أو ابن فلان أو بنت فلان، هذه دعوة عامة. فإذا كانت الدعوة عامة لا تجب. أما إذا دعاك بعينك قال يا فلان أنت معزوم عندي، أو تكلف وكتب خطابا كما يكتب الناس خطابات ويرسلونها، طبعا موضة الخطابات الآن أصبحت يعني قديمة، وبدل ما يكتب 1000 خطاب ممكن يضع على صفحته على الفيسبوك أو على جروب مثلا، فيه جروب على الواتس أو على التليجرام في 1000 الناس، فأصبح الناس يتعاملون بوسائل التواصل الاجتماعي، وهذه أسهل وأكثر وأسرع، بدل ما يكتب خطاب واحد يذهب به إلى البلد الفلاني والبلد العلاني كما كانوا يفعلون قديما، أو يدعوهم بالهاتف. فإذا دعاك بالهاتف أو دعاك بنفسه وجبت عليك الإجابة. قال: ثم ينبغي ألا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، يعني بعض الناس إذا دعاه فلان المشهور ذهب وحضر عرسه واتغدى عنده، وإذا دعاه فلان المغمور ربما لا يذهب، قل مشغول. لا، أنت تجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق عندك بين الغني والفقير. قال ولا يمتنع من الدعوة لكومه صائما، حتى لو صائم يذهب بارك الله لكم تبت غدا، لا والله أنا صائم ربنا يبارك لكم وكذا، فيسعدون أنه وصل. قال فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. لو كان هذا الصيام تطوعا وعلم أنه لو أفطر أسعد أصحاب الزواج أو الفرح لا يخبرهم بالصيام، وإنما يفطر مباشرة وله الأجر والثواب. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة، وكذلك إذا كان ثمة منكر من فرش محرمة أو إناء محرم أو مزمار أو صورة، وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته. متى يمتنع عن الإجابة ولو دعاه بنفسه؟ إذا كانت هناك مخالفة شرعية مثل ما ذكر المصنف، إذا كانت هناك فرش محرمة، إناء محرم، ستجلس على فرش مثلا من الحرير أو الاستبرق أو نحو ذلك، أو إناء محرم سيضع لك الطعام في إناء من ذهب أو فضة وأنت لا تستطيع أن تنكر، أو هناك مزمار، مزامير وأغاني محرمة ونحو ذلك، وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته كذلك يجوز لك أن لا تذهب، لأن هذا إقرار له على ظلمه. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن، فربما قيل عنه إذا امتنع هذا متكبر. إذا لا يقصد بالإجابة نفس الدعوة للأكل، يعني لا يقصد أنه يجيب لأن فلانا عنده لحم أو عنده دجاج أو عنده كذا وهو يحب الدجاج واللحم، لا، وإنما يجيب إجابة إكراما لأخيه المسلم وطاعة لنبيه عليه الصلاة والسلام أيا كان نوع الأكل. قال وكذلك ينوي أنه يلبي الدعوة حتى لا يقول الناس فلان متكبر لا يذهب إلى دعوات الناس فيساء به الظن. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعده، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشرع. هنا مسألتان، الأولى أن يتواضع في مجلسه، يعني يأتي ولا ينتظر الناس تقوم وتفسح له في أفضل مكان ليجلس، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، إلا إذا أصر عليه أن يجلس في هذا المكان ورأى أن جلوسه هنا يسعد صاحب البيت فليجلس ولا يمتنع. قال ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، يعني إذا كان الطباخ والناس يخرجون من هذا الباب فلينظر، أول ما يفتح الباب ينظر من المكان الذي يأتي منه الطعام لعله يطالع كم عندهم من الطعام وما هي ألوان الطعام وهكذا، فإن هذا يدل على الشره، معنى الشره يعني الطمع، بل ينبغي أن يغض بصره عن ذلك. كذلك لو دخل الإنسان في بيت إنسان إذا فتح باب إلى داخل الدار ينبغي أن يغض بصره حتى لا يقع بصره على عورات البيت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله فصل في آداب إحضار الطعام. وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب، الأول تعجيله فذلك من إكرام الضيف، الثاني تقديم الفاكهة أولا قبل غيرها وذلك أصلح في باب الطب، وقد قال الله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم خصوصا المشوي، ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثريد، ثم الحلوى، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد، وتكملة الأمر صب الماء الفاتر على اليدين. يا سلام يا سلام، يبدو أن المصنف يعني تمام يعرف الترتيب، لكن في هنا نقطة مسألة يا أخوانا تختلف من عرف إلى آخر. يعني هنا يقول مثلا الأفضل تقديم الفاكهة قبل الطعام. مثلا في عرفنا في مصر لو جاء إنسان وعزمناه على وليمة ونحن جهزنا له اللحمة والأشياء وكذا وقدمنا له فاكهة يأكلها قبل الطعام، ماذا سيقول؟ سيقول الضيف هؤلاء الناس يريدون أن أشبع من الفاكهة حتى لا أكل من الطعام كثير. فعندنا مثلا في مجتمعاتنا هذه عادة تدل على البخل. تعرفون قصة البلح؟ اللي كان عندهم بلح فقال خذ عمك يا ابني إلى البلح يأكل يأكل يأكل حتى مسح البلح، بدأ يمسح البلح خلاص، نعم أيوة خلاص يمسح إيده ويأكل كده، قال خلاص كده شبع هات ويتغدى، فلم يستطع أن يأكل شيئا. فلو قال المصنف هذا الأمر باختلاف المجتمعات يكون أولى، وإن كان أصلح في باب الطب تقديم الفاكهة على الطعام أصلح في باب الطب، لكن إذا اتهم الإنسان وأسيء به الظن لا يمتنع. يعني مثلا في بعض البلاد مثلا في دول الخليج إذا ذهبنا للغداء عزمونا على الغداء يقدمون الأول الشاي والقهوة قبل الغداء، وهذه عادة عندهم. نحن عندنا في مصر لو جاك إنسان يتغدى وقدمت له الشاي أولا معناه أنك إيه؟ تغدى وشرب شاي يروح مباشرة. فعندنا تقديم الشاي هذا معناها بخل عندنا، لكن عندهم كرم. فإذا كان في مجتمع يقدم شيئا معينا لا بأس أن يسير على عادة مجتمعه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الثالث أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. الرابع ألا يبادر إلى رفعها بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم. الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة، وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، فإن أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، فإنه سنة وذلك من إكرام الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير، فإن ذلك من حسن الخلق والتواضع، ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة. هذه كلها نصائح جيدة مبارك، أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، يعني لا يضع مثلا طعام قليل ثم إذا احتاجوا جاء لهم بطعام آخر، لا بل يأتي بالطعام الكثير مرة واحدة، لأن ممكن الضيف يستحي ولا يطلب أو يقوم قبل أن يشبع. قال: وأن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، يعني زوجتي وأولادي ونحو ذلك يترك لهم شيئا حتى لا يحرمهم من الطعام إذا كان الطعام قليلا. قال: فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، يعني يودعه إلى باب الدار ولا يقول له خلاص اطلع خذ يمين وشمال وتطلع تجد إن شاء الله الشارع وامشي، لا لابد أن يظل معه. والعجيب أنه ذكر الحديث قال فإنه سنة، والحديث ضعيف عن أبي هريرة قال إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار، هذا الحديث ضعيف، ولكن هو من الكرم. يعني أحيانا مثلا يكون واحد ساكن في الدور الرابع فيخرج الضيف من الباب يقول له انزل، يقول له انزل، عند بعض أهل المدن يفعلون هذا، لا ينبغي أن ينزل معه ولو كان في مشقة ينزل معه، أو لسانسير يركب معه لسانسير ويضغط حتى ينزل إلى باب العمارة ويودعه ويشكره ويرحب به ويمضي ثم يخرج، إلا إذا أصر الضيف وحلف عليه ألا ينزل معه وفيها مشق عليه وكذا فلا بأس. هذه واحد. الثانية قوله وينبغي للضيف أن يخرج طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير، يعني حتى لو في تقصير بدون قصد أو كذا لا ينقبض ولا يحزن وكذا، ويقول لعل الناس أرادوا إكرامي وحدث هناك تقصير. لا يقول الضيف مثلا أكرمناك، يقول والله يبدو أنه يعني لا يظهر، لا، هذا يحرج صاحب البيت ويقول أكرمتمونا وزيادة وشكر الله لكم ويشكره على حسن الضيافة إلى آخره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن آداب الضيافة أيضا أن يصطحب صاحب البيت أبناءه الصغار معه ليروا كيف يرحب بالضيف أمامه، ليعلم الأبناء الكرماء، فإن من الناس ما لا يسمح لأبنائه الصغار بأن يدخلوا معه عند الضيوف، فيظل الولد جاهلا كيف يرحب بالضيوف وكيف يكرمهم، فإذا مات أبوه صار الولد لا يفهم شيئا في الحياة، وكلما جاءه ضيف سكت الولد وانتظر لكي يرحب الضيف هو به. بل ينبغي أن يصطحب ولده قبل أن يأتي، يقول الولد البس لبسا جيدا، وإذا جلسنا وسكتنا رحب بالضيف قل مرحبا أهلا وسهلا، فالولد حينما يقول ذلك مرة واثنين وثلاثة يتعود الولد على الكرم، ينزل مع الضيف إلى صاحب إلى البيت ويقول تعالى يا ابن تعالى معي لكي نودع الضيف وهكذا. هذا نوع من التربية العملية، أن هناك أخواني التربية العملية تنغرس في قلب الطفل خلاف الدروس النظرية، لو جلست تكلمه عن الكرم قد ينسى. كذلك مثلا عندنا في زكاة الفطر بعض الناس يحسب عنده زكاة فطر مثلا 10 هو وزوجته وثمانية أبناء، فيدفع في المسجد ثمن 10 ويوكل لأهل المسجد بأن يشتروا هذه الزكاة، والأولاد والزوجة لا يعلمون، يقول أخرجت عنكم الزكاة. يا أخي الكريم اسمع، اسمع التربية العملية. نحن كلنا عندنا أرز نأكل منه ونخرج الزكاة أرز في الغالب، فماذا نصنع؟ تأتي بأبنائك وتجلس وتقول لهم على كل واحد زكاة فطر صاع، وتأتي بصاع وتقول هذا صاعك يا محمد، هذا صاعك يا أحمد، هذا صاعك يا علي، هذا صاعك يا فاطمة، هذه صاعك يا خديجة، هذه صاعك، وهكذا حتى يرتسم أمامهم في ذهنهم صورة زكاة الفطر. ثم تقول هذا الأرز اللي هو زكاة الفطر احملوه إلى المسجد، احملوه إلى بيت جارنا فلان أو إلى بيت علان، فإذا مت ولو بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله فإن ولدك سيفعل هذا مع أبنائه، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا نوع من أنواع التربية العملية. كذلك إذا أردت أن تتصدق، تريد أن تضع 10 جنيهات في صندوق المسجد، لا تضعها بيدك، اعطيها لابنك يضعها بيده، فيتعود الولد على الكرم. ومن أجمل الأشياء الطيبة أن تجعل الملك يدعو لك كل يوم، كل يوم يدعو لك دعوة، وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ألقيت هذه المحاضرة في مكان ما، قابلني أحد بعد سنوات قال والله أنا كنت محتار، كل يوم أريد أن يدعو لي الملك ولو بصدقة قليلة، أحيانا أجد فقراء وأحيانا لا أجد، كنت حليت لهم المشكلة، قلت الأمر بسيط وسهل، ضع صندوق علبة في بيتك واجعلها علبة الحسنات، أو علبة الصدقات كل يوم ضع فيها جنيها أو 5 أو 10 على قدر ما تستطيع. إذن الملك سيدعو لك اليوم كل يوم ضع فيها جنيه. في نهاية الأسبوع اعطاها لفقير، اعطاها للمسجد. لكن لو أنت أخذت 5 جنيهات فدفعتهم إلى المسجد مرة واحدة أو للفقير مرة واحدة، سيدعو لك الملك في الأسبوع كم يوما؟ يوما واحدا، وهو اليوم الذي دفعت فيه فقط. لكن لو كل يوم ستضع شيئا فإن الملك سيدعو لك كل يوم بدعوة، كل يوم بدعوة. وهذه مسألة من أجمل المسائل. الله جل وعلا غني عنا وعن ملايين، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الفقير الذي لا يأكل معه ملايين، يلي أنت معك 100,000 ولا معك 100 مليون، هو يكون معه مليارات. الله عز وجل قادر، لكن الله يريد أن يرى يدك تمتد بالصدقة. قلت هذه الصدقة أو كثرت، المهم أن تمتد يدك بالصدقة. راحت عليك يا شيخ أحمد. يقول لو نسي يوم وحطها تاني يوم خلاص. معلش، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فالإنسان يا أخواني يحاول أن يشارك الصالحين في كل شيء. أنت لا تقيم الليل، صل ركعتين، 5 ركعات، 7 ركعات، بإن أعطيناك الكوثر، أي حاجة ستكتب من القائمين. لكن لا تحرم نفسك من القيام. لقيت نفسك تعبان في يوم، صل ركعتين وركعة، مثلا 3 ركعات. أنت لا تقرأ القرآن إلا كل أسبوع مرة، افتح المصحف واقرأ كل يوم صفحة صفحتين، ستكون ممن فتح المصحف كل يوم. أنت لست من المتصدق، كل يوم تصدق بجنيه. المهم أن تحشر نفسك في زمرة الصالحين ولو بعمل قليل. تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ألا يترك الولد أباه يخدم الضيوف وهو جالس. أحيانا ينزل ضيف، أدخل ضيف وابنه مثلا في الابتدائية، يترك ابنه جالس وهو الذي يقدم للضيف. نحن طبعا لا ندخل النساء على الضيوف، نحن كرجال لا ندخل النساء على الضيوف. طيب من الذي يخدم الضيف؟ أنت صاحب البيت تخدم بنفسك. طب عندك ولد أو 2 ده في أولى ابتدائي وثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي جالسين، عود ولدك هذا يأتي بالشاي وهذا يأتي بالماء وهذا يقوم يصب للضيف وهذا يفعل. يتعود الأولاد، يتعودون على الحركة والخفة، والولد يسعد بذلك. إلا إذا كان صغيرا جدا لا يستطيع أن يخدم. أنا رأيت ولد مثلا في 3 أعداد وجالس وأبوه هو الذي يخدم وأبوه هو الذي هذا الولد يتعود على هذا، رغم أن الولد هذا بيطلع يلعب كرة ويلف ويجري ويتعب نفسه وأبوه خايف عليه، لأن الولد الوحيد. اجلس يا حودة، لا تتحرك يا حودة، يخاف على حودة. فيخرج هذا الولد لا يفقه في الحياة شيئا. أحد المشايخ حدثني قال كنت أنا الولد الكبير والوحيد، فكان أبي يتحايل على كل حبيب. لا لا لا كل لا لا لا فبدأ الأكل يأتون له بحلوة وكذا. المهم يقول وهم من العرب، تعرفون العرب في مصر، العرب الرحالة وكذا. يقول فأبي أخذني إلى خالي عرب، قال تعالى، قال ركبت معه على الحمار أكرمكم الله وذهبت وجلس عند خاله. قال له انتظر هنا أنا عندي عمل سأرجع لك. قال ولم أرجع إلا بعد أسبوع. هذا الولد اللي هو شيخ الآن كبير يكلمني يقول وضع الطعام في الصباح، انتظرت واحد يقول لي كل يا حودة، ما في أحد جلس، بسم الله أكلوا وأنا لم أكل شيئا، ولم ينظر إلي أحد ولم يسألني، فبت جائعا في الصباح، كنت أول واحد جالس على الطعام وبدأت أكل. قال تركه أسبوعا كاملا حتى تعود أن يعتمد على نفسه ويأكل دون ما أن يطلب منه أحد أن يأكل. وبعد أسبوع جاء أخذه، فجاء وقت الغداء قال له انتظر انتظر الغداء، انحط الغداء وضع الآن، لو مشيت أو تحركنا لن نأكل. الولد يقول لأبي لن نأكل. قال له خلاص الآن الرسالة وصلت والتربية انتهت، وتعالى بقى هناك لكي. فأقول ينبغي أن ألا تأخذنا رأفة بالأولاد فنجعلهم يكونون حياة يتربون على الميوعة. قال أن يشكر الله على نعمة الطعام ويتذكر من حرم منه. الإنسان إذا وضع بين يديه طعام يتذكر أن أناسا يريدون أن يأكلوا هذا الصنف من الطعام ولا يجدونه، ومن نعمة الله عليك أنه أعطاك فلتحمد ربك. ومن الناس من وجد الطعام وصحته لا تستسيغه، فأمام أنواع من الطعام حرم منها طبيا ليس له رزق فيها. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، هكذا بعد الطعام، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، جعل جسدك يستسيغه ولا يتضرر به، وجعل له مخرجا. دخل أحد الخدم على أمير من الأمراء وقد طلب كوبا من الماء على عطش، قال قبل أن تشرب أيها الأمير لو منع منك هذا الكوب على العطش هذا بكم تشتري؟ قال بنصف ملكي. قال اشرب هنيئا. فلما شرب قال أيها الأمير لو حبس هذا الماء فيك ولم ينزل كم تدفع لكي تنزله؟ قال أدفع ملكي كله. قال الحمد لله ملكك لا يساوي بولة واحدة. هكذا كان الصالحون يتدبرون في نعم الله عليهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.